السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، يوجد لي بنت عم أريد الزواج بها، وهي راضعة مع الأكبر من إخوتي من أمي وليس من أبي، علما بأن الحليب لرجل قبل أبي كانت أمي مطلقة منه، وأمي لا تعرف كم رضعة أرضعت، ثلاث سنتين أم أكثر، فما أدري يا سماحتكم في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات أو أكثر في الحولين، لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخها بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ في القرآن، في رواية الترمذي، والأمر على ذلك. وفي حديثها أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سهل بنت سهيل أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه، فلا بد من خمس رضعات. فإذا كانت المرضعة لا تدري على أرضعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أكثر، فإن هذا الرضاع لا يعتبر، ولا يكون به الرضيع ولدا لها ولا أخا لأولادها ولا ولدا لزوجها صاحب اللبن، حتى يكون الرضاع خمسا فأكثر، وحتى يكون الطفل الراض في الحولين، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا رضاع إلا في الحولين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.